المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل في التفريق بين الخلق والأمر. ولقد أتى الفرقان بين الخلق والأمر الصريح، وذاك في الفرقان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله ولقد أتى إلى آخره. الفرقان الأول الفرق، والثاني القرآن، وهو قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكلاهما عند المنازع واحد، والكل خلق ما هنا شيئان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله المنازع هم الجهمية والمعتزلة ونحوهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والعطف عندهم كعطف الفرد من نوع عليه، وذاك في القرآن. فيقال هذا ذو امتناع ظاهر، في آية التفريق ذو تبيان. فالله بعد الخلق أخبر أنها قد سخرت بالأمر للجريان، وأبان عن تسخيرها سبحانه بالأمر بعد الخلق بالتبيان. والأمر إما مصدر أو كان مفعولا، هما في ذاك مستويان. مأموره هو قابل للأمر، كالمصنوع قابل صنعة الرحمن. فإذا انتفى الأمر انتفى المأمور، كالمخلوق ينفى لانتفى الحدثان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله والعطف عندهم إلى آخره، أي أن عطف الأمر على الخلق من عطف الخاص على العام، كما في قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. فعطف جبريل على الملائكة من عطف الخاص على العام، فيقال لهم هذا ممتنع، لأن الله أخبر أولا أنه خلقها، أي الشمس والقمر والنجوم، ثم أخبر أنها مسخرة بأمره، وبين أن تسخيره لها بالأمر بعد أن خلقها. والأمر سواء كان مصدرا متصفا به الباري أو متعديا إلى المفعول، بمعنى أن الأمر هو المأمور، فعلى كل إن كان هو المصدر فواضح، وإن كان هو المأمور فلا بد للمأمور من أمر. فإذا قيل هذا مخلوق ومكتوب ومحمول ومصنوع، فلا بد من خالق وكاتب وحامل وصانع. فإذا انتفى الأمر انتفى المأمور، كما إذا انتفى الخلق انتفى المخلوق، وهكذا الكتب والحمل والصنع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وانظر إلى نظم السياق تجد به سرا عجيبا واضح البرهان. ذكر الخصوص وبعده متقدما، والوصف والتعميم في ذا الثاني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله ذكر الخصوص وبعده إلى آخره، لفظة بعده غلط وخطأ ظاهر، وصوابها وفعله. ومعنى ذلك أن الله تعالى قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، فذكر الخصوص الذي هو السماوات والأرض، إذ ليست كل المخلوقات بل هي بعضها، وذكر فعله وهو قوله خلق، فذكر ذلك متقدما أي أولا، وذكر الوصف والتعميم في ذا الثاني أي آخرا، فقال ألا له الخلق، فالخلق صفة من صفاته، وهي عامة في كل مخلوق السماوات وغيرها. وكذلك ذكر الفعل والتخصيص والأمر في قوله: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، فالتخصيص أن هذه وغيرها مسخر بأمره، ولكنه خصصها. وقوله بأمره، فهو الفعل الصادر عن الأمر، وقوله ألا له الخلق والأمر، فالأمر صفة له، وهي عامة في كل مأمور مسخر. فهذا معنى قوله فأتى بنوعي خلقه وبأمره إلى آخره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فأتى بنوعي خلقه وبأمره فعلا ووصفا موجزا ببيان. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن.